صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، قد صار النور المحيا منك فينا فحينا، منك فينا فحينا. صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي، مرحبا يا خير داعي. صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي، مرحبا يا خير داعي، مرحبا يا خير داعي. صلوا، صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم.